يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. وإنما يدخل في مفعولاته، وإنما يدخل في مفعولاته. الشر لا يضاف إليه، ليس في أسماءه وليس في صفاته وليس في أفعاله. الشر ليس إليه كما في الحديث، ولكنه داخل في المفعولات. ما هي المفعولات؟ مخلوقات التي خلقها تبارك وتعالى وأوجدها بقدرته، ففي المفعولات يوجد. ولكن فعل الرب سبحانه وتعالى ووصف الرب سبحانه وتعالى منزع عن الشر ولا يضاف إليه، كله أفعاله كلها خيرات محضة، أفعاله كلها خيرات محضة. فالشر يقع في المفعولات. قال ابن القيم: وفرق بين الفعل والمفعول، وفرق بين الفعل والمفعول، أي أن من لم يفرق بين الفعل والمفعول يقع في الخطأ، فينسب الشر إلى فعل الرب، ينسب الشر الذي يراه في المفعولات إلى فعل الرب ويضيفه إلى الرب سبحانه وتعالى، وهذا خطأ. قال: فالشر قائم بمفعوله المباين له، مفعوله أي مخلوق الله المباين له، لا بفعله الذي هو فعله. فعله الذي هو فعله الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة، إلى غير ذلك من أفعاله. هل هذه الأفعال فيها شر؟ هذه الأفعال بعينها التي يفعله سبحانه وتعالى هل فيها شر؟ الجواب لا. الشر في مفعوله الذي هو مخلوق الله سبحانه وتعالى، لا فعل الله الذي هو فعله سبحانه وتعالى. فتأمل هذا، فإنه خفي على كثير من المتكلمين وزلت فيه أقدام وظلت فيه أفهام، وهدى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هنا نقل أوردته عن مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجلده الثامن في الصفحة 94 وما بعدها. يقول رحمه الله، وقد ذكر أن الشر لم يضف إلى الله في الكتاب والسنة إلا على أحد وجوه ثلاثة: إما بطريق العموم كقوله الله خالق كل شيء، وإما بطريقة إضافته للسبب كقوله من شر ما خلق، وإما بحذف فاعله كقوله عن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ثم قال: ولهذا ليس من أسماء الله الحسنى اسم يتضمن الشر. وهذه قاعدته التي أوردها ابن القيم هنا. قال: ولهذا ليس من أسماء الله الحسنى اسم يتضمن الشر، وإنما يذكر الشر في مفعولاته كقوله: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقوله: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وهذا موجود في المجلد الثامن من الفتاوى الصفحة 94، ولابن القيم كلام مطول في هذا في كتابه شفاء العليل. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثاني عشر في بيان مراتب إحصاء أسمائه التي من أحصاها دخل الجنة، وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها. المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولها. المرتبة الثالثة دعاؤه بها كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهو مرتبتان: أحدهما دعاء ثناء وعبادة، والثاني دعاء طلب ومسألة، فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وكذلك لا يسأل إلا بها، فلا يقال يا موجود أو يا شيء أو يا ذات اغفر لي وارحمني، بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب، فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم. ومن تأمل أدعية الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ولا سيما خاتمهم وإمامهم، وجدها مطابقة لهذا. وهذه العبارة أولى من عبارة من قال: يتخلق بأسماء الله، فإنها ليست بعبارة سديدة، وهي منتزعة من قول الفلاسفة الفلسفة التشبه بالإله على قدر الطاقة. وأحسن منها عبارة أبي الحكم ابن برجان وهي التعبد. وأحسن منها العبارة المطابقة للقرآن وهي الدعاء المتضمن للعبادة والسؤال. فمراتبها أربع، أشدها إنكارا عبارة الفلاسفة وهي التشبه، وأحسن منها عبارة من قال التخلق، وأحسن منها عبارة من قال التعبد، وأحسن من الجميع الدعاء وهي لفظ القرآن. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله هذه القاعدة، وهي قاعدة عظيمة ومفيدة لكل مسلم لتحقيق العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. وهذا يدل على فضل العلم بأسماء الله وصفاته وشرف هذا العلم وما يترتب عليه من الفوائد العظيمة والآثار المباركة في الدنيا والآخرة. بل قال ابن القيم رحمه الله كما قرأنا: وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح. يعني السعادة تدور على هذا وترتكز عليه وإليه ترجع وعليه تنبني، العلم بأسماء الله تبارك وتعالى وإحصائها. ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. كلما ازداد العبد علما بالله وبأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته زاد الخير فيه وزاد الصلاح بحسب ذلك. كما يقول ابن القيم: من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. فكل هذه الأمور ترجع إلى العلم بالله تبارك وتعالى وبأسماء الحسنى. والحديث قال فيه صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة. فقوله من أحصاها يحتاج إلى فقه لينال العبد الثمرة المذكورة في الحديث دخل الجنة. فما هو الإحصاء الذي يترتب عليه هذا الدخول وهذا الثواب العظيم؟ أهو قراءة هذه الأسماء قراءة مجردة؟ بعض العوام لديهم ورقة مكتوب فيها 99 اسما، وبعضها ربما أنه لم يثبت أنه من أسماء الله، لم يثبت أنه من أسماء الله، ويضعها في جيبه ثم يخرجها بعض المرات فيقرأها، أو يقرأها في ورد الصباح والمساء مع أنه لم يرد أن يقرأ في ورد الصباح والمساء الأسماء، أسماء الله تبارك وتعالى، أو مثلا أدبار الصلوات. أو بعضهم يعلقها كلوحة جمالية في البيت، لوحة جمالية للبيت، يعلق الأسماء الحسنى بمنظر مزخرف ومنمق وجميل، ويكون هذا هو حظه منها، يكون هذا حظه من أسماء الله. هل هذا هو الإحصاء؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا أن يكون هذا هو المراد. ولا حظ له من الإحصاء من كان نصيبه منه مثل هذه الأشياء ومثل هذه الأعمال التي لم ترد، بل بعضها قد يكون فيه شيء من الانتقاص وعدم الاهتمام وعدم قدر أسماء الله تبارك وتعالى حق قدرها. فيحتاج المقام هنا إلى معرفة الإحصاء ما هو إحصاء أسماء الله. فقرر ابن القيم هذه القاعدة العظيمة في بيان إحصاء أسماء الله ما هو، ماذا يكون. فقال رحمه الله: مراتب إحصاء أسماء الله، يعني قال هذه القاعدة في بيان مراتب إحصاء أسماء الله، وذكر أنها ثلاثة. يعني لا يرحمك الله، لا يكون الإحصاء لأسماء الله تبارك وتعالى إلا بهذه المراتب الثلاثة، أي إلا بأن يحقق العبد هذه المراتب الثلاثة. ما هي؟ قال: الأول إحصاء ألفاظها وعددها. إحصاء ألفاظها وعددها، يعني تحفظها وتعرفها اسما اسما، من أسماء كذا ومن أسماء كذا ومن أسماء كذا، تحفظ أسماء الله تبارك وتعالى الواردة في الكتاب والسنة، فالإحصاء بحفظها ومعرفتها هذا الأمر الأول. والأمر الثاني بفهم المعاني والمدلولات، كل اسم من هذه الأسماء دال على معاني، كل اسم دال على صفة، وبعض الأسماء كما في القاعدة المتقدمة يدل على أكثر من صفة، فيحتاج هنا ليكون العبد من المحصين لهذه الأسماء أن يفهم معانيها، ويشترط في الفهم أن يكون فهما صحيحا بعيدا عن شطط أهل الأهواء وشبهات أهل الباطل وتأويلات المتأولين التي تحرف الإنسان عن هذا الطريق. والأمر الثالث دعاؤه سبحانه وتعالى بها، دعاؤه بها، وهو هنا رحمه الله يشير إلى أن كل اسم من أسماء الله الحسنى له عبودية يقتضيها الاسم، كل اسم من أسماء الله الحسنى له عبودية يقتضيها هذا الاسم، وهذه العبودية هي مقتضيات وموجبات إيمانك بهذا الاسم. فمن إحصائك لأسمائه تبارك وتعالى أن تحقق العبودية التي يقتضيها هذا الاسم. وسأشير إلى بعض الأمثلة. قال دعاؤه بها كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذكر هنا أن دعاء الله بأسمائه له مرتبتان، مرتبة دعاء الثناء والعبادة ومرتبة دعاء الطلب والمسألة. مرتبة دعاء الثناء والعبادة يعني أن تحقق العبادة التي يقتضيها الاسم، وتثني على الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم، وتعلم عظمة الله وجلاله وكماله بهذه الأسماء الحسنى والصفات العظيمة. فهذه مرتبة ثناء وعبادة، يعني أن تخضع وتذل لله بما تقتضيه هذه الأسماء. فمثلا إيمانك باسمه تبارك وتعالى العليم، إيمانك باسمه العليم يعني توضيح للمنهج، منهج الإحصاء، إحصاء الأسماء، من أسمائه العليم، من أسمائه تبارك وتعالى العليم، تحفظ هذا وتعرف أن لله هذا الاسم وتعرف شيئا من أدلته. ثم تنتقل للأمر الثاني، تفهم المعنى الذي دل عليه هذا الاسم والصفة الثابتة لله تبارك وتعالى من هذا الاسم، وأن هذا الاسم دال على ثبوت العلم لله جل وعلا، وأنه سبحانه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنه أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وأنه سبحانه تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وتتأمل في هذه المعاني العظيمة التي يدل عليها هذا الاسم، ثم تحقق العبودية التي يقتضيها هذا الإيمان منك بهذا الاسم والصفة التي دل عليها. فما العبودية التي يقتضيها إيمانك بعلم الله بك واطلاعه عليك ورؤيته لك وأنه لا تخفى عليه منك خافية؟ إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولهذا ضعف إيمان العبد بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وضعف استحضاره لهذا الإيمان في أحواله هو الذي يستجره للوقوع في الإثم والوقوع في الدم. وإلا لو كان حاضر في ذهنه ومستحضر عظمة ربه واطلاع الله سبحانه وتعالى عليه ورؤيته له لم تنع وكف، مثل ما ذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه شرح كلمة الإخلاص أن أعرابيا لقي عربية في الصحراء فراودها عن نفسها، راودها عن نفسها، قال لها نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب، يعني من أي شيء تخافين؟ ما حد يرانا، نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب. فقالت له وأين مكوكبها؟ أين مكوكبها؟ مكوكب الكواكب أينه؟ ألا يرانا؟ فامتنع الرجل. لاحظ هذا الاستحضار ماذا أفاد؟ أفاد هذه المرأة وأفاد من ذكرته. أحد السلف رأى رجل وامرأة بريبة قال إن الله يراكما، سترنا الله وإياكما، ذكرهما برؤية الله. ولهذا استحضار العبد لرؤية الله له واطلاعه عليه يحجزه ولهذا قال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد العبد علم بأسماء الله تبارك وتعالى ترتب على ذلك تحقيقه لما يقتضيه هذا العلم من عبودية لله. وهكذا قل في جميع الأسماء، إيمانك باسم الله التواب ماذا يقتضي؟ إيمانك باسم الله التواب ماذا يقتضي؟ والتواب هذا الاسم لله سبحانه وتعالى يدل على نوعين من التوبة لله جل وعلا على عبده، توبة قبل توبة العبد وتوبة بعد توبة العبد، كما قال الله تعالى ثم تاب عليهم ليتوب، هذه توبة قبل توبة العبد. قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، فالله جل وعلا تواب يوفق من شاء للتوبة، وتواب يقبل توبة التائبين من عباده. فإذا آمنت بأن الله تواب ما الذي عليك؟ ما الذي يقتضيه هذا الإيمان؟ أن تتجه إليه وتلتجئ إليه دائما، أن يتوب عليك وأن يجعلك من التوابين، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويفرح سبحانه وتعالى بتوبة عبده إذا تاب، وهو غني عن توبته، لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم أضل راحلته بفلات وعليها طعامه وشرابه حتى إذا أيس منها استظل تحت ظل شجرة ينتظر الموت فبينه وكذلك إذا بخطام ناقته عند رأسه فأمسك بخطام الناقة وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول عليه الصلاة والسلام الله أشد فرح بتوبة عبده إذا تاب من هذا. فإذا عرف العبد أن الله تواب وأنه يحب التوابين ويفرح بتوبة التائبين ما الذي يجب عليه؟ أيليق بمن عرف هذه المعرفة أن ينصرف إلى المعاصي وينهمك في الذنوب، أو أن اللائق بمن عرف هذه المعرفة أن يقبل على الله تائبا منيبا سائلا ربه جل وعلا أن يتوب عليه وأن يثبته وأن يهديه؟ وأسماء الله تبارك وتعالى كلها مقتضية للعبودية وموجبة للطاعة، ومن إحصاء أسمائه سبحانه وتعالى أن يحقق العبد ذلك، أن يحقق العبودية التي يقتضيها هذا الاسم. ولعل هذا المعنى يوضح لكم قول ابن القيم قريبا أن الإحصاء قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح. متى يكون الإحصاء لأسماء الله قطب السعادة ومدار الفلاح والنجاة؟ لا يمكن أن يكون إلا بمثل هذه الطريقة. هذا فيما يتعلق بالنوع الأول. النوع الثاني دعاؤه بها دعاء الطلب والمسألة، قال فلا يثنى عليه إلا بأسماء الحسنى، هذا راجع للأول، وصفاته العلى، وكذلك لا يسأل إلا بها، ولا لا يسأل إلا بها، يعني لا يسأل إلا بأسماء الحسنى. فلا يقال يا موجود أو يا شيء أو يا ذات اغفر لي وارحمني، لأن هذه داخلة في باب الأخبار، ولا يدعى الله إلا بأسمائه، أما ما يخبر عنه به لا يدعى به، لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولا يعبد أيضا لله بها، لا يقال عبد الشيء ولا عبد الموجود ولا عبد الذات ولا نحو ذلك، فهذا كله خطأ وضلال. فلا يعبد إلا لأسمائه تبارك وتعالى الحسنى، ولا يدعى إلا بها سبحانه وتعالى. فمن إحصائها دعاؤه بها، دعاؤه بها. ثم نبه على أمر سبق الإشارة إليه، وهو أن يراعي في دعائه سبحانه وتعالى بأسمائه ماذا؟ ما يناسب المطلوب. قال بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب، وهذا مترتب على الفقه والعلم والفهم لأسماء الرب تبارك وتعالى الحسنى. قال فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم. قال ومن تأمل أدعية الرسل ولا سيما خاتمهم وإمامهم صلوات الله وسلامه عليهم وجدها مطابقة لهذا. ثم قال رحمه الله وهذه العبارة، الإشارة بقوله وهذه العبارة إلى ماذا؟ الإشارة بقوله وهذه إلى ماذا؟ دعاؤه. الإشارة بقوله هذه العبارة دعاؤه بها. قال وهذه العبارة أولى من عبارة من قال يتخلق بأسماء الله، يتخلق بأسماء الله، فإنها ليست بعبارة سديدة. وجاء في حديث لا أصل له تخلقوا بأخلاق الله، وحديث لا أصل له ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عبارة غير سديدة. وهي منتزعة من قول الفلاسفة، الفلسفة التشبه بالإله على قدر الطاقة، هذا كلام باطل. وأحسن منها عبارة أبي الحكم ابن برزان وهي التعبد، عبارة أبي الحكم ابن برزان وهي التعبد. الآن مر معنا ثلاث عبارات، التخلق ونعم والتشبه والتعبد. عبارة ابن برزان التعبد، ابن برزان هو أبو الحكم عبد السلام ابن عبد الرحمن اللخمي الإشبيلي، يقال له ابن برزان، توفي سنة 536، له ترجمة في سير أعلام النبلاء في المجلد 20 صفحة 72. قال وأحسن منها العبارة المطابقة للقرآن، وهي العبارة التي ذكر ابن القيم، وهي الدعاء، دعاؤه بها المتضمن للتعبد والسؤال، لأن الدعاء مرتبتان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. ثم لخص ما سبق قال فمراتبها أربعة، أشدها إنكارا عبارة الفلاسفة وهي التشبه، وأحسن منها عبارة من قال التخلق، وأحسن منها عبارة من قال التعبد، وأحسن من الجميع الدعاء وهي لفظ القرآن. هنا أشير إلى أمر لا أدري يعنيكم كثيرا أو لا، ولكنه أتعبني كثيرا لما كنت اشتغلت في هذا الجزء من كتاب ابن القيم على نسخ خطية ثلاث، وأفردته يعني من أكثر من 10 سنوات. لما جئت عند هذا الموضع مكتوب في النسخة المطبوعة ابن برهان، في النسخة المطبوعة أبي الحكم ابن برهان، وأيضا في نسختين خطيتين مكتوب أبو الحكم ابن برهان. فالتحقيق في هذا المقام يقتضي أن تبحث عن الرجل الذي بهذا الاسم من هو، فبحثت كثيرا وأخذ مني وقت، ولم يكن متوفر الوسائل البحث الآن في الكمبيوتر والأقراص وكذا، فأخذ مني وقت في التقليب في الكتب أبحث عن رجل بهذا الاسم أبو الحكم بن برهان فما وجدت. ثم بحثت عن نسخة خطية ثالثة للكتاب قلت لعلها تفتح لي يعني أفق في الأمر، فوجدت نسخة كتب فيها في هذا الموضع لأن الحكم برزخان، النسخة الثالثة قال لأن الحكم برزخان، وإذا معنى بعيد يعني ما هو وارد هنا. فقال وأحسن منها عبارة لأن الحكم برزخان، تأملت ما يستقيم هذا. فهذه النسخة التي يعني طلبتها مسعفة أصبحت يعني ما لها ثمرة، فأشكل علي الأمر. فسبحان الله لم أجد الصواب إلا في نقل للسفاريني رحمه الله، نقل هذا الكلام، هذا الموضع نقله في كتابه لوامع الأنوار، وكتبت عنده لأبي الحكم ابن برزان. فثلاث نسخ خطية كلها خطأ، والصواب في كتاب آخر، الصواب في كتاب آخر نقل عن ابن القيم رحمه الله هذا الموضع. فهذه كانت يعني أخذت مني شيء من الوقت. نعم. قال رحمه الله تعالى الثالث عشر اختلف النظار في الأسماء التي تطلق على الله، وعلى العبد، كالحي والسميع والبصير والعليم والقدير والملك ونحوها. فقال الطائفة من المتكلمين هي حقيقة في العبد مجاز في الرب، وهذا قول غلاة الجهمية وهو أخبث الأقوال وأشدها فسادا. الثاني مقابله وهو أنها حقيقة في الرب مجاز في العبد، وهذا قول أبي العباس الناشي. الثالث أنها حقيقة فيهما، وهذا قول أهل السنة وهو الصواب، واختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهما، وللرب تعالى منها ما يليق بجلاله، وللعبد منها ما يليق به، وليس هذا موضع التعرض لمأخذ هذه الأقوال وإبطال باطلها وتصحيح صحيحها، فإن الغرض الإشارة إلى أمور ينبغي معرفتها في هذا الباب، ولو كان المقصود بسطها لاستدعت سفرين أو أكثر. يغرف من بحر رحمه الله. ثم ذكر هذه القاعدة في اختلاف النظار في الأسماء التي تطلق على الله وعلى العباد: الحي، السميع، البصير، العليم، القدير، الملك ونحوها. فهذه يقال عن العبد أنه حي، والله أيضا حي، سميع وسميع، بصير بصير. فما القول في هذه الأسماء التي تطلق على الرب وعلى العبد؟ قال الطائفة من المتكلمين: هي حقيقة في العبد مجاز في الرب، حقيقة في العبد مجاز في الرب، وهذا قول غلاة الجهمية، وهو أخبث الأقوال وأشدها فسادا. ما معنى مجاز في الرب؟ ما هو المجاز؟ قسيم الحقيقة. المجاز قسيم الحقيقة، وإن شئت قل المجاز ما ليس بحقيقة. المجاز قسيم الحقيقة، أي ما ليس بحقيقة. وأخف أوصاف المجاز عند القائلين به أنه يصح نفيه، أنه يصح نفيه. مثلا من الأمثلة المشهورة في التعريف بالمجاز يقول: زيد أسد، يقول هذه مجاز، زيد أسد، هذا مجاز. لماذا مجاز؟ لأنه يصح تنفيه، تقول لا ليس بأسد هو إنسان. فكل ما كان من هذا القبيل يعني الذي يصح نفيه يقولون أنه مجاز. إذن لما يقول هؤلاء أسماء الله سبحانه وتعالى هي فيه مجاز، معنى ذلك أنه يصح أن تنفيها ولا تثبتها لله سبحانه وتعالى. فإذا حقيقة القول بأن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفات المجاز أي لا حقيقة لها، نفيها وتعطيلها. ولهذا قال ابن القيم: وهو أخبث الأقوال وأشدها فسادا. أي خبث أشنع وأي فساد أفظع من أن يقال أن أسماء الله وصفاته غير حقيقية ولا حقيقة لها؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال الثاني مقابله يعني ضد هذا القول، وهو أنها حقيقة في الرب مجاز في العبد، يعني هذه الأسماء حقيقة في الرب وتطلق على العبد على وجه المجاز يعني على غير وجه الحقيقة. وهذا قول أبي العباس الناشي، وذكر في ترجمته في سير أعلام النبلاء أو في تاريخ الإسلام أنه من المعتزلة، كما ذكر ذلك الذهبي رحمه الله في ترجمته له في تاريخ الإسلام، وكان قد توفي عام 263، يلقب بالناشي. القول الثالث وهو الحق أنها حقيقة فيهما، يعني هذه الأسماء وما تدل عليه من صفات هي حقيقة في الرب وحقيقة في العبد، وهذا قول أهل السنة والجماعة هو الصواب. ثم ذكر رحمة الله عليه قاعدة ذهبية ونافعة جدا في هذا الباب، وفي نسخة أنا كتبتها مكبرة. قال: واختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهما. اختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهما، يعني هذه السمع مثلا، مثال السمع حقيقة في الرب وحقيقة في العبد، سمع حقيقي في الرب وسمع حقيقي في العبد، والسمع فيهما مختلف، سمع الله يخصه ويليق به وسمع العبد يخصه ويليق به، فالحقيقتان مختلفتان. فهل اختلاف الحقيقتين يخرجها عن كونها حقيقة؟ لا يخرجها، هي تبقى حقيقة في الرب وحقيقة في العبد، ولكن حقيقتان مختلفتان. وهنا قاعدة مفيدة يذكرها العلم، وهي أن الإضافة تقتضي التخصيص. الإضافة تقتضي التخصيص، ما معنى ذلك؟ أي أن ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى يخصه ويليق به ويليق بجلاله وكماله، وما يضاف إلى العبد يخصه ويليق به ويليق بنقصه وضعته. فالإضافة تقتضي التخصيص، فالسمع إذا أضيف إلى الله يخص الله وهو حقيقة يليق بالرب سبحانه وتعالى، وإذا أضيف إلى العبد فإنه يخص العبد ويليق بالعبد. وهو في الرب حقيقة وفي العبد حقيقة، وليست الحقيقة كالحقيقة. ومن القواعد أيضا التي ذكرها العلم هنا وقررها السلف قديما، اتفاق الأسماء لا يلزم منه اتفاق الحقائق والمسميات. اتفاق الأسماء لا يلزم منه اتفاق الحقائق والمسميات، فيكون الاسم متفق ولكن الحقيقة مختلفة. وهذا أمر نحن ندركه بين مخلوق ومخلوق، أمر ندركه بين مخلوق ومخلوق. وعلى سبيل المثال الأسد له قوة والنملة لها قوة، الأسد له قوة والنملة لها قوة، هل يلزم من إثباتنا قوة للنملة أن نكون شبهنا النملة بالأسد؟ ما حد يقول هذا، هذا أمر نحن ندركه بين المخلوق والمخلوق، فكيف بالأمر بين الخالق والمخلوق؟ فكيف الأمر بين الخالق والمخلوق؟ الحقيقة مختلفة، النملة لها قوة تستطيع تحمل بها القطعة الخفيفة من الطعام وتصعد بها فلها قوة، والأسد له قوة، لكن حقيقة قوة الأسد مختلفة، حقيقة قوة الأسد مختلفة. وما أظن أن الأسد يرضى أن يقال أن قوته مثل قوة النملة بحجة أن كل منهما فيه قوة. فيقول ابن القيم رحمه الله: اختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهما. ثم قرر هنا قاعدة قال: وللرب تعالى منها ما يليق بجلاله، وللعبد منها ما يليق به. يمكن أن تقول هنا ما ذكرها العلم، لأن الإضافة تقتضي التخصيص، لأن الإضافة تقتضي التخصيص، أي أن ما يضاف إلى الرب سبحانه وتعالى يخصه ويليق به، وما يضاف إلى العبد يخصه ويليق به. ثم قال: وليس هذا موضع التعرض لما أخذ هذه الأقوال أي الباطلة وإبطال باطلها وتصحيح صحيحها، ولما أخذ هذه الأقوال أي عموما وإبطال باطلها وتصحيح صحيحها، فإن الغرض الإشارة إلى أمور ينبغي معرفتها في هذا الباب. وهذا يوحي إليك أن ابن القيم هنا يراعي لك الاختصار وذكر القواعد والكليات العامة بدون البسط والتطويل، يقول هذا له موضع آخر، ولو كان المقصود بسط ولو كان المقصود بسطها لاستدعت سترين أو أكثر، يعني مجلدين أو أكثر. فهو رحمة الله عليه يغرف من بحر. نقف هنا، والحديث إن شاء الله يتم في الدروس القادمة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل مستعينين بالله عز وجل القراءة في هذه الفوائد الجليلة في قواعد الأسماء والصفات لابن القيم رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرابع عشر، أن الاسم والصفة من هذا النوع له ثلاث اعتبارات: اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب تبارك وتعالى أو العبد. الاعتبار الثاني اعتباره مضافا إلى الرب مختصا به. الثالث اعتباره مضافا إلى العبد مقيدا به. فما لزم الاسم لذاته وحقيقته كان ثابتا للرب وللعبد، وللرب منه ما يليق بكماله وللعبد منه ما يليق به، وهذا كاسم السميع الذي يلزمه إدراك المسموعات، والبصير الذي يلزمه رؤية المبصرات، والعليم والقدير وسائر الأسماء. فإن شرط صحة إطلاقها حصول معانيها وحقائقها للموصوف بها. فما لزم هذه الأسماء لذاتها فإثباته للرب تعالى لا محذور فيه بوجه، بل يثبت له على وجه لا يماثل فيه خلقه ولا يشابههم. فمن نفاه عنه لإطلاقه على المخلوق ألحد في أسمائه وجحد صفات كماله. ومن أثبته له على وجه يماثل فيه خلقه فقد شبهه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أثبته له على وجه لا يماثل فيه خلقه بل كما يليق بجلاله وعظمته فقد برئ من فرط التشبيه ودم التعطيل. وهذه طريقة أهل السنة. وما لزم الصفة لإضافة إلى العبد وجب نفيه عن الله، كما يلزم حياة العبد من النوم والسنة والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك، وكذلك ما يلزم إرادته من حركة نفسه في جلب ما ينتفع به ودفع ما يتضرر به، وكذلك ما يلزم علوه من احتياجه إلى ما هو عال عليه وكونه محمولا به مفتقرا إليه محاطا به. كل هذا يجب نفيه عن القدوس السلام تبارك وتعالى. وما لزم صفة من جهة اختصاصه تعالى بها فإنه لا يثبت للمخلوق بوجه كعلمه الذي يلزمه القدم والوجوب والإحاطة بكل معلوم، وقدرته وإرادته وسائر صفاته، فإن ما يختص به منها لا يمكن إثباته للمخلوق. فإذا أحطت بهذه القاعدة خبرا وعقلتها كما ينبغي خلصت من الآفتين اللتين هما أصل بلاء المتكلمين، آفة التعطيل وآفة التشبيه، فإنك إذا وفيت هذا المقام حقه من التصور أثبتت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى حقيقة، فخلصت من التعطيل ونفيت عنه خصائص المخلوقين ومشابهتهم، فخلصت من التشبيه. فتدبر هذا الموضع واجعله آخيتك التي ترجع إليها في هذا الباب، والله الموفق للصواب. ذكر ابن القيم رحمه الله هنا قاعدة عظيمة جدا ومفيدة للغاية لطالب العلم، ولهذا أنصح الجميع أن يتأملوا هذه القاعدة مرات عديدة، لأنها نافعة جدا لطالب العلم، ولا سيما في مقام الرد على المبطلة ومعطلة الصفات وأرباب الكلام. فمن عرف هذه القاعدة وجعلها آخيته كما عبر ابن القيم رحمه الله، والآخية هي عود يركز في الأرض ويشد به حبل وتربط به الدابة، فإذا تحركت لا تستطيع أن تتحرك إلا في حدود محيط امتداد الحبل، أما أبعد من ذلك لا تذهب. فإذا جعله العبد آخيته يعني يصبح كل كلامه في هذا الباب يدور حول هذا الأصل، وهذا يؤكد أهمية هذا الأصل في هذا الباب العظيم، ولا سيما باب الرد على المخالفين، ولا سيما الرد على المخالفين. اجعل هذا آخيتك يعني مرجعك الذي عليه ترتكز ومنه تنطلق. وابن القيم رحمه الله أحسن أيما إحسان في تقرير هذا الأصل وتوضيحه وبيانه، فذكر أن للصفة ثلاث اعتبارات: اعتبار من حيث هي، اعتبار للصفة من حيث هي بقطع النظر عن إضافتها إلى الرب أو العبد، الصفة من حيث هي مثل السمع، البصر، العلم، الإرادة، المشيئة، هذه الصفات الآن أطلقت ولم تضف إلى الرب ولم تضف إلى العبد، فهذا اعتبار. الاعتبار الثاني اعتبار الصفة من حيث إضافتها إلى الرب: سمع الله، بصر الله، علم الله، إرادة الله، مشيئة الله إلى آخره. الاعتبار الثالث اعتبار الصفة من حيث إضافتها للعبد: سمع العبد، علم العبد، إرادة العبد، قوة العبد، وهكذا. فهذه اعتبارات ثلاثة للصفة، وينبغي أن يلاحظ في كل اعتبار من هذه الاعتبارات ما يقتضيه من لوازم، ويعطى كل اعتبار منها لوازمة دون خلط في اللوازم. الخلل يأتي متى؟ عندما يخلط بين اللوازم، فيجعل لازم الصفة مثلا باعتبار إضافتها للرب لازما للصفة إذا أضيفت للعبد، أو مثلا العكس، هنا ينشأ الخلل. وخلل المتكلمين كما سيأتي إيضاح ذلك ناشئ من هذه الجهة، خلط في اللوازم. فأنت إذا عرفت هذه الاعتبارات الثلاث وأعطيت كل اعتبار منها ما يختص به من لوازم أمنت من الخلل، هذا من جهة، ومن جهة ثانية تمكنت أن ترد على من وجد عنده الخلل، لأنك إذا عرفت هذه الاعتبارات الثلاثة لما تستمع لمتكلم أو تقرأ لمتكلم بحكم درايتك بهذه الاعتبارات وما تعنيه وما تقتضيه من لوازم تدرك موطن الخلل، تدرك موطن الخلل من أين جاء وما السبب. فإذا هذه الاعتبارات مراعاتها ومعرفتها مهمة للغاية لطالب العلم في مقام تقرير الحق وفي مقام أيضا الرد على المبطلين. وتوضيحا لما ذكره ابن القيم بالمثال، وهو أيضا ذكر أمثلة سنمر عليها، الاعتبار الأول اعتبار الصفة من حيث هي، يعني بقطع النظر عن إضافتها إلى الرب أو العبد. عندما تقول مثلا السمع، هكذا بالإطلاق السمع دون أن تضيفه إلى الرب أو دون أن تضيفه إلى العبد، السمع، البصر، العلم، الإرادة، ماذا يلزم الصفة بهذا الاعتبار؟ ماذا يلزم الصفة بهذا الاعتبار؟ يلزم السمع أن تثبت منه إدراك المسموعات، هذا هو معناه. البصر رؤية المبصرات، وأنت عندما تسمع هذه الكلمات عند الإطلاق تدرك بينها فرقا أو لا تدرك من خلال معرفتك باللغة، وإن لم تضف السمع، البصر، العلم، الإرادة، هل يقول من يعرف اللغة أنا لا أعرف إيش الفرق بين السمع وبين البصر وبين الإرادة؟ أبدا، معروف أن السمع يعني كذا، والبصر يعني كذا، والإرادة تعني كذا، والمشيئة تعني كذا، كل من هذه الصفات لها لوازم. إذن لازم الصفة عند الإطلاق إثبات ما تدل عليه من معنى. فنقول لو سئلنا ما هو السمع، ما المراد به؟ إدراك المسموعات. ما البصر؟ رؤية المبصرات. في فرق بين السمع والبصر؟ نعم، نعرف فرق في اللغة بين السمع والبصر، السمع هو كذا والبصر هو كذا، وكل صفة وأخرى ندرك الفرق بينها وبين الأخرى بما نعرفه من دلالات اللغة. إذا أضيف السمع إلى الله، إذا أضيف السمع إلى الله فهو إدراك المسموعات، إذا أضيف البصر إلى الله هو رؤية المبصرات، إذا أضيف السمع إلى العبد فهو أيضا ماذا؟ إدراك المسموعات، وإذا أضيف العبد فهو أيضا رؤية، وإذا أضيف له البصر فهو أيضا رؤية المبصرات. هل الحقيقة والمدلول اللغوي يتغير عندما يضاف إلى الرب أو عندما يضاف إلى العبد، فيصبح مثلا السمع المراد به البصر، أو مثلا يصبح السمع المراد به العلم، أو مثلا يصبح السمع المراد به اليد مثلا؟ لا، يبقى مدلوله ولازمه اللغوي هو، فالسمع هو إدراك المسموعات، البصر رؤية المبصرات. عندما يضاف إلى الرب يكون مضافا له سبحانه وتعالى على وجه مختص به لائق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، وعندما يضاف إلى العبد يكون على وجه مختص به لائق بضعفه ونقصه. يبقى هو سمع حقيقي في العبد، ويبقى هو سمع حقيقي في الرب مثل ما مر معنا في القاعدة السابقة، ولا يلزم من الاتفاق في الاسم اتفاق الحقيقتين، بل سمع الله سبحانه وتعالى يليق به وسمع العبد يليق به، فهذا هو لازم الصفة من حيث الإطلاق. فإذا وضيفت إلى الله صارت مختصة به لائقة بجلاله، وإذا وضيفت إلى العبد صارت مختصة به لائقة بضعفه. ثم ذكر الاعتبار الثاني والثالث وسنأتي إليهما، ثم فصل كل اعتبار من هذه الاعتبارات الثلاث. قال: فما لزم الاسم لذاته وحقيقته، ما لزم الاسم لذاته وحقيقته. ما هو الذي يلزم الاسم لذاته وحقيقته؟ مثل ما ذكرت لكم قبل قليل، السمع يلزمه إدراك المسموعات، البصر يلزمه إدراك البصرات. فما لزم الاسم لذاته وحقيقته كان ثابتا للرب وللعبد. وأوضحت بشكل واضح أن ما يتغير الأمر، مثلا عندما يضاف إلى الرب يصبح السمع المراد به الإرادة، أو مثلا عندما يضاف إلى العبد يصبح السمع المراد به البصر. الحقيقة هي نفسها التي يدل عليها المدلول تبقى، المعنى الذي يدل عليه المدلول تبقى، لكن الحقيقتين مختلفتين. فما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى يخصه ويليق بجلاله، وما يضاف إلى العبد يخصه ويليق بنقصه. ولهذا قال ابن القيم موضحا: ولرب منه ما يليق بكماله، وللعبد منه ما يليق به. مثال قال: وهذا كاسم السميع الذي يلزمه إدراك المسموعات، والبصير الذي يلزمه رؤية المبصرات، والعليم والقدير وسائل الأسماء. فإن شرط صحة إطلاقها حصول معانيها وحقائقها للموصوف بها، وإلا أصبحت ألفاظا جوفا لا حقيقة لها ولا مدلول. فصحة الإطلاق حصول المعنى والحقيقة الموصوف به، حصول المعنى والحقيقة. المعنى مثل ما ذكرنا في قبل قليل: فما لزم هذا الاسم هذه الأسماء لذاتها فإثباته للرب تعالى لا محذور فيه لوجه، بل يثبت له على وجه لا يماثل فيه خلقه ولا يشابههم. هذا هو المناسب، وهذه الطريقة الصحيحة في الباب، أن يثبت لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، وهذه طريقة أهل السنة في هذا الباب. الخطأ الذي يحدث هنا من أهل البدع على نوعين، الخطأ الذي يحدث هنا على نوعين. أشار إلى النوع الأول بقوله: فمن نفاه عنه لإطلاقه على المخلوق ألحد في أسمائه وجحد صفات كماله. هذا نوع من الخطأ. ما هو؟ قالوا: إن هذه أضيفت للعبد السمع والبصر والعلم، ولو أضفناها لله لشبهناه بالعبد. ما المخرج؟ قالوا: المخرج ننفيها، المخرج ننفيها. فيقول ابن القيم: فمن نفاه عنه لإطلاقه على المخلوق، يعني هذا المستند الذي يستندون عليه في النفي، ما هو؟ لكون أطلق على المخلوق، ألحد في أسمائه وجحد صفات كماله. والنوع الثاني من الخطأ قال: ومن أثبته له على وجه يماثل فيه خلقه فقد شبهه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. هذا النوع الثاني من الخطأ. لاحظتم معي أن نوعي الخطأ كله ناشئ بسبب الخلل في فهم اللوازم. الخطأ الأول فهموا أن إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى على ضوء ما تدل عليه بإطلاقها يقتضي التشبيه. قالوا: والله منزه عن التشبيه، فالمناسب قالوا أن ننفيها، فوقعوا في هذا الخطأ. الآخرون قالوا: نحن لا نعرف هذه الصفات السمع البصر إلا ما نراه في العبد، فإضافتها إلى الله هي مثل ما هي موجودة ونراها في العبد، ما ثمة أمر آخر. فماذا فعلوا؟ شبهوا. الأولون عطلوا هؤلاء شبهوا، فشبهوا صفة الله سبحانه وتعالى بصفة خلقه تعالى الله عما يقولون. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله من المشبه، قال الذي يقول يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ذكر النهج الصواب، نهج أهل السنة، قال ومن أثبته لله على وجه لا يماثل فيه خلقه بل كما يليق بجلاله وعظمته فقد برئ من الزللين، زلل المعطلة وزلل المشبهة، لكنه عبر بتعبير جميل قال فقد برئ من فرط التشبيه. والفرط تعرفونه، والدم أيضا تعرفونه، والله عز وجل قال في سورة النحل وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرط ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فعقيدة أهل السنة والجماعة مثل اللبن الصافي النقي الذي ليس فيه شوائب، فليس في عقيدتهم لا فرط التشبيه ولا دم التعطيل. فكل من العقيدتين شبه الأولى بالفرط والأخرى بالدم، وعقيدة أهل السنة والجماعة كاللبن الصافي النقي الذي ليس فيه فرط، فليس فيه فرط وليس فيه دم. قالوا هذه طريقة أهل السنة. ثم انتقل إلى الاعتبار الثاني للصفة، وهو اعتبارها مضافة إلى العبد، مضافة إلى العبد. قال وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله. السؤال، ما الذي يلزم الصفة عندما تضاف إلى العبد؟ ما الذي يلزم الصفة عندما تضاف إلى العبد؟ عندما نقول يد العبد، قدم العبد، سمع العبد، بصر العبد، علم العبد، ما الذي يلزمها وهي أضيفة إلى الناقص إلى الضعيف؟ يلزمها النقص والضعف. وذكرت لكم قاعدة قريبا في درس ماضي أن الإضافة تقتضي التخصيص، فالذي يضاف إلى العبد يخصه ويليق به، الذي يضاف إلى العبد يخصه ويليق به. فالذي يلزم الصفة عندما تضاف إلى العبد يجب أن ننزه الله عنه، الذي يلزم الصفة عندما تضاف إلى العبد يجب أن ننزه الله تبارك وتعالى عنه. بالمثال يتضح المقال، أمثلة كثيرة لكن أعطيكم مثلين. العلم عندما يضاف إلى العبد ما اللوازم التي تلزمه؟ اقرأها في القرآن، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، مسبوق بإيش؟ بجهل. ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، يلحق في الآخر الضعف والنسيان. أيضا في أثناء العلم يعتريه النسيان، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، في الحديث نسي آدم ونسيت ذريته، فأيضا يلحقه نسيان. ومع ذلك أيضا هو علم قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لو قال لكم قائل في هذه الأثناء لو أثبتنا العلم لله حقيقة للزم أن يكون علم الله مثل علم العبد، وهذا الذي يقوله أهل البدع في إنكارهم للصفات، هذا هو الذي يقوله أهل البدع في إنكارهم للصفات. لو قال لكم قائل يلزم من إثبات العلم لله حقيقة أن يكون علم الله كعلم العبد، كيف تردون عليه؟ تقولون أنت خلطت الآن، العلم الذي يضاف للعبد يلزمه لوازم تختص بالعبد، العلم الذي يضاف إلى العبد يلزمه لوازم تختص بالعبد، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تضاف إلى الرب. فالعلم الذي يضاف للعبد يلزمه النقص الضعف بحسب من أضيف إليه، والعلم الذي يضاف إلى الرب سبحانه وتعالى يلزمه الكمال لأنه أضيف إلى الكامل سبحانه وتعالى، علم لا لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان ولا يعتريه نقص علم محيط بما كان وبما سيكون وبما لم يكن لو كان يكون. هذا علم الله سبحانه وتعالى. فانظروا إلى مكمن الداء وسبب الإشكال الذي دخل فيه أهل البدع فيما دخلوا فيه من باطل وتأويل وتحريف. المثال الثاني الاستواء. الاستواء عندما يضاف إلى الاستواء إلى العبد، استواءه على شيء، على كرسي، على دابة، على سفينة، ما الذي يلزم هذا الاستواء؟ قال الله تبارك وتعالى لتستووا على ظهوره. ما هو اللي قال لتستووا على ظهوره؟ وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. لتستووا على ظهوره أي الفلك والأنعام، الفلك والأنعام. ولهذا ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا. فالعبد يستوي على الفلك أي يعلو ويرتفع عليه، هذا هو معنى الاستواء ومدلولا. لو رجعنا إلى اعتبار الصفة من حيث الإطلاق وقلت لكم الاستواء من حيث هو بقطع النظر عن إضافته إلى الرب أو العبد ماذا يلزمه؟ العلو والارتفاع، هذا معناه، هذا مدلول في اللغة. نحن نعرف فرق بين استوى ونزل ولا نخلق بين المعنيين، فمعناه من حيث هو نعرفه. إذا أضيف الاستواء إلى العبد كما هو في المثال الآن وقلنا استوى العبد على الفلك، استوى العبد على الأنعام، لو غرقت الفلك التي هو مستو عليها ما الذي يحدث له؟ يغرق. ولو سقطت الدابة التي هو مستو عليها يسقط. ما الذي يلزم استواءه؟ الاحتياج والافتقار لما هو مستو عليه، الاحتياج والافتقار لما هو مستو عليه. هذا اللازم يلزم استواء العبد لنقصه وضعفه واحتياجه وفقره، فهذا لازم يلزم استواء العبد. أتدرون ماذا قال المبتدعة معطلة الصفات في عامة كتبهم وفي كثير منها عندما عطلوا الاستواء، عندما عطلوا الاستواء وتأولوا بالاستيلاء وبمعاني، ماذا قالوا؟ قالوا بالحرف الواحد يلزم من استواء الله على العرش حقيقة أن يكون الله محتاج للعرش. بالحرف الواحد يلزم من استواء الله على العرش حقيقة أن يكون الله محتاج للعرش. ثم بنوا على ذلك أمر آخر، قالوا يجب أن ننزه الله عن الاستواء، وبدأوا يبحثون معاني يثبتونها للاستواء على خلاف المشهور والمعروف في دلالة الاستواء لغة. ما معنى؟ قالوا استولى، استولى على العرش، وهذا معنى لا يليق بالله، لأن الاستواء كما قال أهل اللغة لا بد أن يكون عن مغالبة، الاستيلاء على الشيء يكون استيلاء عليه عن مغالبة، وهذا المعنى لا يليق بالله سبحانه وتعالى. طيب وين شاهدكم في اللغة؟ وين الدليل في اللغة على أن استوى بمعنى استولى؟ بدأوا ابحثوا وما وجدوا في اللغة وفي أشعار العرب وفي دواوينهم، ما وجدوا إلا بيت لواحد متأخر في القرن الثاني أو الثالث، في القرن الثاني، يمدح بشر بن عبد الملك، يقول قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراك، استوى على العراق، قالوا استولى على العراق. ما وجد إلا هذا البيت، يعني اللي قبل وجود هذا البيت من هذا الشاعر ما عندهم شاهد في زمن الصحابة وزمن التابعين أوائلهم، ما عندهم شاهد يستدلون به أو من كلام العرب، ما فيه شاهد. البيت الشاهد وجد بعد الحديث بسنوات طويلة، فاللي قبل الشاهد هذا ما عندهم لا شيء يستندون عليه ولا، فإذا ماتوا ما عرفوا هالعقيدة. العقيدة هذه ولدت بفتح عظيم عند موجود البيت التليد هذا، وكل كتبهم التي يقررون في هذه العقيدة يستدلون بالبيت مثل ما يستدل أهل السنة بقال الله تعالى ثم استوى على العرش. وربما في كثير من كتبهم تجد البيت ولا تجد الآية, تجد البيت ولا تجد الآية, وأحيانا تجد أن الآية جيء بها لترد, يعني يقرر العقيدة قبل الآية ثم يقال له فإن قيل لك الرحمن على العرش استوى فقل المراد بالاستوى الاستيلاء لقول الشاعر كذا. فالعقيدة قررت قبل الآية, العقيدة قررت قبل الآية والآية جيء بها لترد. يقول ابن تيمية يأتون بالآية إتيان من قصد ردها أصلا, يعني من أصل هو جاء بها ليرد. العقيدة مقررة قبل, انتهت العقيدة قبل الآية ثم يأتي بالآية يقول لك إن قيل لك كذا, إن قيل لك الرحمن العرش استوى فقل المراد بالاستوى الاستيلاء والدليل قول الشاعر كذا وكذا. أنت الآن لاحظ بداية المشكلة ما هي حتى تعرف قيمة القاعدة التي نحن الآن ندرسها. المشكلة ما هي؟ المشكلة خلط اللوازم. من أين جاءتهم هذه الكلمة التي بكل يعني بكل أريحية خربت عقائدهم أديانهم؟ جاءت من خلط اللوازم. قالوا, وهذه تجدها في كثير من كتبهم, لو أثبتنا الاستواء لله على العرش حقيقة للزم من ذلك أن يكون الله محتاج إلى العرش. تعالى الله عما يقولون. وما قدر الله حق قدره, كيف يقال مثل هذا الكلام في الغني؟ يكفي أن يعلم العبد أنه غني سبحانه وتعالى عمن سواه وأن من سواه محتاج إليه. ولهذا أهل السنة يثبتون الاستواء عن غنى لله, يقول الله مستو على العرش حقيقة كما أخبر وهو غني على العرش وما دونه, وهو الممسك للعرش وما دونه بقدرته, إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. فالله سبحانه وتعالى هو الممسك للسماوات والممسك للعرش والممسك لكل شيء, ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. الله لا إله إلا هو الحي القيوم, يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. فانظر الخلل المتراكم عند هؤلاء بسبب يعني عدم فهم هذه اللوازم وسبب الخلط بينها. قال وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله كما يلزم حياة العبد. الآن الحياة أضفها إلى العبد, قل حياة العبد, ما الذي يلزم هذه الحياة؟ سنة, نوم, موت, مرض, ضعف, كثيرة لوازم. أرأيتم لو أن واحدا من أولئك القوم قال لو أثبتنا لله حياة حقيقة للزم أن يكون محتاجا إلى السنة وإلى النوم وكذا اللوازم المعروفة في العبد, هل في فرق بين هذه المقالة وبين مقالتهم يلزم من استواء الله على العرش أن يكون محتاج إلى العرش؟ في فرق بينه ولا كلها على نسق واحد؟ وتجد بعضهم يثبت الحياة ولا يثبت, مع أن لو أنك ألزمته بطريقته وناقشته بطريقته لا تبين له الخلل إن كان الله كتب له الهداية, وإلا يبقى على طريقة أشياخه ويقول عنز وإن طارت, يعني عقيدة هي وهذا الذي وجدنا عليه أشياخنا وما نناقش ولا. وكثير منهم إذا ألزم يعني من إنسان محقق إما أن فعلا يكتب الله له الهداية وإلا يصر على عقيدة الأشياخ كيفما كانت ولا يقبل النقاش. وجاء في كتب أهل العلم نماذج من هذا, انتهت النقاشات بينهم أن يقول الخصم حدثنا في غير هذا, يعني شوف لنا الموضوع آخر. وهذا حصل في مناقشات ذكرها ابن القيم رحمه الله في الصواعق وذكرها غير من العلم. إذا ألزم بمثل هالإلزامات ما فيه إلا إما أن يرجع ولا يطلب قفل الموضوع وبحيث أنه يبقى على عقيدة أشياخه. كما يلزم حياة العبد من النوم والسنة والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك, وكذلك ما يلزم إرادته, إرادة العبد, من حركة نفسه في جلب ما ينتفع به ودفع ما يتضرر به. هذه كلها لوازم. إيش؟ لاحظ معي الآن يقولون الغضب, كيف رد الغضب صفة لله؟ غضب الله عليهم قالوا لا، أراد أن يعذبهم. بعضهم قالوا غضب الله عليهم أي عذبهم، نحن لا يقول لا نثبت الغضب. الغضب غليان الدم، الغضب غليان الدم، هذا ما هو؟ هذا ما هو غضب المخلوق؟ خلط باللوازم، ثم يبني على هذا الخلط واللوازم التعطيل والتأويل وركام من الباطل، كله ينبني على هذا الخطأ. لكن لو أنهم كانوا على الجادة وأثبتوا ما لله على ما يليق به وما للعبد على ما يليق به انتهت المشكلة. وأنا دائما أقول للأخوان هنا إن يعني كلاما مفيدا، أقول هذه أمراض الآن، تشبيه تأويل تعطيل إلى آخر، هذه كلها أمراض وجدت. ومعروف أن الطبيب لما يأتيه المريض إذا كان فعلا يعني أول ما يبحث، أول ما يبحث يبحث عن إيش؟ يشخص إيش الجرثومة الأساس اللي منها جاءت الأمراض هذه، في جرثومة أساس منها الأمراض تنشأ. فهؤلاء أمراضهم الكثيرة ترجع إلى هذه الجرثومة، ترجع إلى هذه الجرثومة، وهي أنهم اللوازم التي تختص الصفة حال إضافتها للعبد يجعلونها لازمة للصفة حال إضافتها إلى الرب، ثم يبنون على ذلك إما التعطيل أو التأويل أو التفويض، تفويض أهل البدع، كلها مدارس بنيت على هذا الخطأ. آخرون سلكوا مسلكا آخر وسببه هي هذه المشكلة، وهم المشبهة أيضا قالوا مثل قول هؤلاء وبقوا على التشبيه، قالوا نحن هذه عقيدتنا لأنه هو اللازم، ولا نعرف شيء إلا لا نعرف الصفة إلا بهذه الطريقة، فقالوا نحن نثبت لله صفة كصفاتها، بقوا على التشبيه. أولئك حاولوا التخلص من التشبيه بماذا؟ بالتعطيل وبالمناهج الكثيرة التي وجدت، تأويل تحريف تفويض للمعاني إلى غير ذلك من الباطل. فيقول رحمه الله وكذلك ما يلزم علوه، من هو؟ واحد من الأخوان يقول عز وجل. وكذلك ما يلزم علوه من احتياجه إلى ما هو عال عليه، من احتياجه إلى ما هو عال عليه، من هو؟ العبد. وكذلك ما يلزم علوه من احتياجه إلى ما هو عال عليه وكونه محمولا به مفتقرا إليه محاطا به، هذا لازم من العبد. لما تقول استوى الرحمن عرش استوى، هل أنت يا صاحب السنة تخطر بالك هذه؟ لا والله، ولا يجوز أن تخطر في بالك. الذي يضاف إلى الله سبحانه وتعالى شيء آخر يليق بالله سبحانه وتعالى، يخصه يليق بجلاله وكماله، الافتقار في العبد. أما الله سبحانه وتعالى غني من كل وجه والعبد فقير إلى الله من كل وجه، فكيف تجعل هذه الصفات التي هي صفات الافتقار التي هي صفات للعبد صفات للرب تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقولون؟ هذا الأمر الثاني، الاعتبار الثاني. الاعتبار الثالث، لازم الصفة من جهة اختصاصه تعالى بها، من جهة اختصاصه تعالى بها، فإنه لا يثبت للمخلوق بوجه. عندما نقول علم الله، علم الله، هذا العلم مختص بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، لا يجوز بوجه أن يثبت للعبد، لا يجوز بوجه أن يثبت للعبد. لو أثبت للعبد يحدث خلل، ما هو؟ تشبيه المخلوق بالخالق، والله سبحانه وتعالى لا يشبه أحدا من خلقه. كعلمه الذي يلزمه القدم والوجوب والإحاطة بكل معلوم، هذا علم الله. وقلنا قبل قليل علم العبد ما الذي يلزمه؟ يسبقه جهل، يلحقه نسيان، يعتريه ضعف، علم قليل ليس محيط، هذا علم العبد، وذلك علم الرب سبحانه وتعالى. قال وقدرته، قدرته معطوفة على إيش؟ على علمه، كعلمه وقدرته، وقدرته وإرادته وسائر صفاته، فإنما يختص به منها لا يمكن إثباته للمخلوق. لا يمكن إثباته للمخلوق. الآن لو قلت لكم على ضوء ما درسنا الآن أن العلماء يقولون التشبيه نوعان، التشبيه نوعان، تشبيه للخالق بالمخلوق وتشبيه للمخلوق بالخالق، فأبن هذين النوعين على ضوء ما عرفت من هذه القاعدة. ما هو تشبيه الخالق بالمخلوق؟ ما هو تشبيه الخالق بالمخلوق؟ هو أن يجعل لوازم الصفة حال إثباتها أو إضافتها للعبد لازما للصفة حال إضافته للرب، هذا يسمى تشبيه للخالق بالمخلوق. وتشبيه المخلوق بالخالق أن يجعل لازم الصفة حال إضافتها للرب تبارك وتعالى لازما للصفة حال إضافتها للعبد. ولهذا قال العلماء التشبيه نوعان، وأيضا قالوا لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه. فكل من هذين التشبيهين ضلال وباطل. لما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه القاعدة ووضحها بالمثال أراد أن يبين أهميتها، قال فإذا أحطت بهذه القاعدة خبرا وعقلتها كما ينبغي. لاحظ الفائدة التي ستأتيك الآن. إذا حط بها خبرا، متى تحط بها خبرا؟ إذا عرفت هذه الأنواع الثلاثة وعرفت ما يلزم كل نوع وأخذت عليها بعض الأمثلة تكون عرفتها. وباب الأسماء والصفات كما قال العلماء واحد، القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، فأنت إذا عرفت القاعدة عرفت بعض الأمثلة تمشي في كل الصفات على نفس الطريقة. قال فإذا حط بهذه القاعدة خبرا وعقلتها كما ينبغي خلصت من الآفتين اللتين هما أصل بلاء المتكلمين، آفة التعطيل وآفة التشبيه. فإنك إذا وفيت هذا المقام حقه من التصور أثبتت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى حقيقة، فخلصت من التعطيل، فخلصت من التعطيل. إذا أثبتت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى حقيقة خلصت من التعطيل، ونفيت عنه خصائص المخلوقين ومشابهتهم فخلصت من التشبيه. تخرج من الآفتين بهذه الطريقة. فتدبر هذا الموضع واجعله آخيتك التي ترجع إليها في هذا الباب، والله الموفق للصواب. قاعدة عظيمة جدا، وهي من أنفس القواعد التي أوردها ابن القيم رحمه الله في هذه الفوائد. هل هي واضحة ولا غير واضحة؟ أنا أعرف أني إذا شرحت الشيء أزيده غموضا، ولكن لعلها إن شاء الله تكون يعني ابن القيم وضحها وضرب عليها أمثلة، وربما أنني بالشرح فوت عليكم الفائدة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الخامس عشر أن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أربعة أمور، أمران لفظيان وأمران معنويان، فاللفظيان ثبوتي وسلبي. فالثبوتي أن يشتق للموصوف منها اسم، والسلبي أن يمتنع الاشتقاق لغيره. والمعنويان ثبوتي وسلبي، فالثبوتي أن يعود حكمها إلى الموصوف ويخبر بها عنه، والسلبي أن لا يعود حكمها إلى غيره ولا يكون خبرا عنه. وهي قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء والصفات. فلنذكر من ذلك مثالا واحدا وهو صفة الكلام، فإنها إذا قامت بمحل كان هو المتكلم دون من لم تقم به وأخبر عنه بها وعاد حكمها إليه دون غيره، فيقال قال وأمر ونهى ونادى وناجى وأخبر وخاطب وتكلم وكلم ونحو ذلك. وامتنعت هذه الأحكام لغيره، فيستدل بهذه الأحكام والأسماء على قيام الصفة به وسلبها عن غيره على عدم قيامها به. وهذا هو أصل السنة الذي ردوا به على المعتزلة والجهمية وهو من أصح الأصول طردا وعكسا. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله هذه القاعدة عقب القاعدة السابقة لأنها متممة لها ومرتبطة بها، ويتتعلق بما يلزم الصفة في من قامت به. فيقول رحمه الله: الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة. متى قامت الصفة بموصوف لزمها أمور أربعة: أمران لفظيان وأمران معنويان، يعني أمران يتعلقان باللفظ وأمران يتعلقان بالمعنى، أمران لفظيان وأمران معنويان. قال: الأمران المتعلقان باللفظ ثبوتي وسلبي، فاللفظيان ثبوتي وسلبي. ثم قال: والمعنويان ثبوتي وسلبي. إذن عندنا أربعة أمور تلزم الصفة متى قامت الموصوف، تلزم الصفة متى قامت الموصوف: أمران يتعلقان باللفظ، وأمران يتعلقان بالمعنى الذي دلت عليه الصفة. الأمران المتعلقان باللفظ أحدهما ثبوتي والآخر سلبي، والأمران المتعلقان بالمعنى أحدهما ثبوتي والآخر سلبي. ابن القيم ضرب مثال، أنا أضرب مثالا قبل مثاله ثم ندخل في مثاله من باب زيادة التوضيح. العلم هذه الصفة، العلم صفة، إذا أضيفت إلى الله قلنا علم الله، إذا أضيفت إلى الله وقلنا علم الله، وعرفنا سابقا إضافة تقتضي تخصيص علم الله، فأضيفت إلى الله ما الذي يلزم؟ لاحظ القاعدة، يلزم أمور أربعة: أمران يتعلقان باللفظ، وأمران يتعلقان بالمعنى، وكل منهما ثبوتي وسلبي. الثبوتي أن يشتق للموصوف منه اسم، نقول الله عليم، الله عليم. والمعنوي انتقل إليه، والمعنوي اللي هو ثبوتي، قال الثبوتي أن يعود حكمها إلى الموصوف ويخبر بها عنه، ماذا نقول؟ يعلم، الله سبحانه وتعالى يعلم وعلم، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فنثبت الاسم العليم ونثبت الحكم يعلم وعلم، نثبته لله سبحانه وتعالى. ومثل ما سيأتيكم هناك في الكلام، نثبت الاسم متكلم ونثبت الحكم أمر ونهى وأخبر، كلها مضافة إلى من؟ إلى المتكلم الذي قام به الكلام. فإذا هذان أمران ثبوتيان نثبتهما، أحدهما يتعلق باللفظ فنثبت من الاسم، والآخر يتعلق بالمعنى فنثبت من حكم العلم، علم يعلم، نثبت العلم الله علم ويعلم وعلم ما كان وما سيكون إلى آخر. وأمران سلبيان، أحدهما يتعلق باللفظ والآخر يتعلق بالمعنى. الذي يتعلق باللفظ أن يمتنع الاشتقاق لغيره، لو قال قائل فلان عليم، فلان عليم، الآن اشتقاق اسم التعليل، قال لأن الله قام به صفة العلم، هذا صحيح أو باطل؟ باطل. لماذا؟ لماذا؟ لأن الصفة إذا قامت بالموصوف اشتق له للموصوف منها اسم، وامتنع أن يشتق لغيره منها، من الصفة التي قامت به، من الصفة التي قامت به امتنع أن يشتق لغيره منها اسما، هذا يتعلق باللفظ. والذي يتعلق بالحكم مثل ما قال: والسلبي أن لا يعود حكمها إلى غيره، أن لا يعود حكمها إلى غيره، وإنما حكمها يعود له. فمثلا العلم القائم بالله ما يقال في بيانه أو التعبير عنه علم فلان وعلم زيد، والمراد علم من؟ علم الرب، لأنه يمتنع أن يضاف حكم الصفة المضافة إلى الله إلى غيره سبحانه وتعالى. فهذا تمثيل لهذا الأمر بالعلم. وابن القيم مثل بالكلام قال وهي قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء والصفات. فلنذكر من ذلك مثالا واحدا وهو صفة الكلام، وهو صفة الكلام. فإنها إذا قامت بمحل، إذا قامت بمحل كان هو المتكلم، إذا قامت بمحل كان هو المتكلم دون من لم تقم به، كان هو المتكلم أي بهذا الكلام دون من لم تقم به. فيشتق لمن قامت به هذه الصفة منها اسم الله فيقال متكلم، لكن هل يجوز أن نشتق لغيره من صفته هو اسما؟ هل يجوز أن نشتق لغيره من صفته هو اسما فنقول مثلا زيد ذو خلق ونبني ذلك على ما رأيناه من الخلق في عمر؟ هذا ما يصح، نشتق لغير من قامت به الصفة اسما من صفة غيره. فإذا يثبت له أو يشتق له منها اسم، ويمتنع ماذا؟ أن يشتق لغيره من صفته هو اسم. والأمر الثاني يتعلق بالمعنى، نثبت له حكما من ذلك الاسم فنقول تكلم وقال وأمر ونهى إلى آخره، فنثبت له الحكم، ويمتنع أن نثبت لغيره الحكم من الصفة التي قامت به هو. قال فإنها إذا قامت بمحل كان هو المتكلم دون من لم تقم به وأخبر عنه بها وعاد حكمها إليه دون غيره، فيقال قال وأمر ونهى ونادى وناجى وأخبر وخاطب وتكلم وكلم ونحو ذلك. وامتنعت هذه الأحكام لغيره، فيستدل بهذه الأحكام. قبل ذلك إذا شئتم ترقيمها الأربعة، قال فإنها إذا قامت بمحل كان هو المتكلم، هذا رقم واحد. اثنين دون من لم تقم به، وواحد واثنين ما هما؟ متعلقان باللفظ، متعلقان باللفظ. وأخبر عنه بها هذا رقم ثلاثة، وهو الأمر الثبوتي المتعلق بالمعنى، وأخبر عنه بها وعاد حكمها إليه دون غيره، دون غيره هذه تأخذ رقم أربعة. فيقال قال وأمر ونهى ونادى وناجى وأخبر، وامتنعت هذه الأحكام لغيره، هذا أيضا هو أربعة عاده. فيستدل بهذه الأحكام والأسماء على قيام الصفة به وسلبها عن غيره، فيستدل بهذه الأحكام والأسماء على قيام الصفة به وسلبها عن غيره على عدم قيامها به. وهذا هو أصل السنة الذي ردوا به على المعتزلة والجهمية، ومن أصح الأصول طردا وعكسا. الطرد هو التلازم في الثبوت، والعكس هو التلازم في الانتفاء الذي هو السلب. ونحن عرفنا أن القاعدة لها جانبان ثبوتيان، فهما مضطردان، مضطردان في كل الأمثلة التي من هذا القبيل. ابن القيم ذكر مثال صفة الكلام، وذكرت مثال صفة العلم، وهذان الأمران الثبوتيان هما ثابتان طردا في كل الأمثلة التي من هذا الباب. وعكسا العكس هو التلازم في الانتفاء، وهذا يتعلق بالجانبان السلبيان المتعلق أحدهما باللفظ والثاني متعلق بالمعنى. أيضا هذا السلب مضطرد في كل الصفات التي قامت بالموصوف. فالطرد هو التلازم في الثبوت، والعكس هو التلازم في النفي الذي هو السلب. قال رحمه الله تعالى السادس عشر أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد، فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثرت بها في علم الغيب عنده لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما في الحديث الصحيح أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم، ولم ينزل به كتابه، وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده، وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه. ولهذا قال استأثرت به، أي انفردت بعلمه، وليس المراد انفراده بالتسمية به، لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل بها كتابه. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه الآن. وتلك المحامد هي بأسمائه وصفاته، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فالكلام جملة واحدة، وقوله من أحصاها دخل الجنة صفة لا خبر مستقل، والمعنى له أسماء متعددة، من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة. وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها، وهذا كما تقول لفلان 100 مملوك قد أعدهم للجهاد، فلا ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم معدين لغير الجهاد، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله هنا هذه القاعدة، وهي أن أسماء الله لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد، يعني ليست محصورة في عدد معين، لا 99 ولا أكثر ولا أقل، ليست محصورة في عدد معين. هذه القاعدة، أسماء الله ليست محصورة في عدد معين. ما الدليل؟ الآن ذكر القاعدة، ما الدليل؟ ذكر لها هنا ثلاث أدلة من السنة، الدليل الأول حديث ابن مسعود، وبدأه بمقدمة، قال: فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما في الحديث الصحيح: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن القاعدة أسماء الله غير محصورة في عدد معين. الدليل الأول حديث ابن مسعود، الشاهد منه: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن لله تبارك وتعالى أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده، هذا دليل واضح أن أسماء الله ليست محصورة في عدد معين. وضح ابن القيم الدليل، قال: فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه، هذا أول، والثاني قسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده، وقسم ثالث استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه. ولهذا قال استأثرت به، أي انفردت بعلمه، هذا المراد بقوله استأثرت، أي انفردت بعلمه، وليس المراد انفراده بالتسمي به، لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل بها في كتابه. استأثر بها، أي استأثر بالتسمي بها، هذا كل أسماء الله، فالمراد استأثرت به، أي استأثرت بالعلم به، فاختص سبحانه وتعالى بالعلم بها. إذن هذا الدليل الأول على أن أسماء الله ليست محصورة في عدد معين، قوله: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ما الدليل الثاني؟ قال تضعون هنا رقم 2: ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: فيفتح علي، أي الله، من محامده بما لا أحسنه الآن. متى هذا الفتح؟ يوم القيامة. قال ابن القيم: وتلك المحامد هي بأسمائه وصفاته. الله سبحانه وتعالى يعني دل الحديث على أن الله سبحانه وتعالى سيفتح على نبيه عندما يذهب ويخر ساجدا تحت العرش، يعلمه الله في ذلك الأثناء محامد من أسمائه وصفاته يحمد الله بها، ثم يقول الله له: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.